إن أعمال الكافر التي يتقرب بها إلى الله لا تقبل مهما أتعب نفسه فيها، لأنها مبنية على الكفر، وما كان مبنيا على الكفر والشرك فإنه باطل وحابط لا ينفع صاحبه شيئا يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. شبه هلاك الزرع بالآفة بها ببطلان العمل بالشرك والكفر، وأنه لا ينفع صاحبه بل يكون ندامة عليه يوم القيامة. فلا بد في العمل من شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وذلك بالبراءة من الشرك الأكبر والأصغر، وأن يكون العمل خالصاً لوجه الله عز وجل. والشرط الثاني أن يكون موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا العمل مقبولاً عند الله. فالعمل الذي فيه شرك لا يقبل، والعمل الذي هو بدعة غير مشروع لا يقبله الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل عند الله عز وجل. وهذا مما يحتم على المؤمن أن يعتني بعمله، لأن المقصود ليس هو صورة العمل ولا كثرة العمل، وإنما المقصود نوعية العمل وإحسان العمل وإتقان العمل على شرطي الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.